بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آلك المعصومين المظلومين المشردين عن الأهل والأوطان. السلام عليك يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء. سيدتنا وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. غريب يا مظلوم كربلاء، أعين لم تجر في أيام عاشورا بما كحلت ويحا، أما قيها بأميال العمى، لأصبن إذا ما أعوز الدمع دما. لأجودن بحمر الدمع جود الأجودين. كيف لا نبكي بشجو لابن بنت المصطفى، كيف لا نبكي بشجو لابن بنت المصطفى، إنه كان سراجا للبرايا وانطفى حق له في فيض دمع العين إنسان انطفى، واغتدى الجاري من العين عقيقا لا لجان. أيزيد فوق فرش من حرير في سرير، أيزيد فوق فرش من حرير في سرير، ثمل نشوان من خمر له الساق يدير، وحسين في صخور من سعير وهجير، ساغبا ضمان يسقى من نجيع الودج. حطم الحزن فؤادي لحطيم في الصفا، ولهي في القلب صاد وذبيح من قفا، ولعار في وهاد فوقه السافي سفا، صدره والظهر منه أصبحا منخسفا، ولرأس الناظر الوجه برأس الذابل، ولقاني فيض نحر غاسل للعاسل، ولعان هالك الناصر واهي الكاهل، وبنات المصطفى لهفي على عجف سري. بينها زينب، يقول الشيخ حسن رحمة الله عليه، بينها زينب قرح الجفن والها وثكول، تذرف الدمع وفي أحشائها الحزن يجول، تندب السبط بقلب واجد وهي تقول: قد أصابتني بنور العين حسادي بعين. بعد وش تقول زينب يا شيخ حسن؟ تقول: وذبيحا من قفاه بالحسام الباتري، وذبيحا من قفاه بالحسام الباتري، وطريحا بعراه ما له من ساتري. وحسين وكثيرا أضلعاه بصليب الحافري، ورضيضا قدمه والقرى والمنكب، وخضيباه جمالي وجمال المنبر، وقتيلاه ولكن ذنبه لم يخبري، وطريحاه ثلاثا بالعرى لم يقبري، وشهيدا ومن للمصطفى قرة عين. يا أخي قد كنت تاجا للمعالي والرؤوس، مقريا للضيف والسيف نفيسا ونفوس، كيف أضحى جسمك السامي له الخيل تدوس، بعدما دست على هامسها بالقدمين. وانت يا ابن فايز قالوا يوصي على الأملاك مولانا بوصية، أنا أموت أنذبح بالغار. وحسين وحسين حفوا بضريحي والزموه بليل ونهار، سمعوا صوتي واكتبوا كل من لفى وزار، كل من لفاني ما تعذب جسمه النار، وكتبوا ثوابه للمواتم والعزية، كل من لفاني يحتضب عز وناموس، من النار ينجى ويحتضب جنة الفردوس. وقولوا لشيعتنا ترد فينا بلاروس، والأجساد منا رضضتها الأعوجية. وحسينا قولوا لشيعتنا، وقولوا للمحبين، نصب المواتم والعزاء وبجار، قولوا ترى حسين اندفى تجفين، راسه معلق فوق راس السمهريه، من عقب ذبحه قطع كفوفه الجمال، كفوف سخيه كم فدت مسكين بالمال، ويا طال ما جبريل قبلها وميكال، لعن على الجمال شارك بني اميه. يا شيعة نصبوا المواد خاتم واندبوني ولا من شربت بارد الماي اذكروني يا ريت جد المصطفى وحيدر يجوني ام البتولة فاطم الزهرة الزكية أيوة حسينا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. جاء عن أمير المؤمنين وسيد الوصيين سلام الله عليه لو فكروا في عظيم القدرة وجسيم النعمة لو فكروا في عظيم القدرة وجسيم النعمة لرجعوا إلى الطريق وخافوا الحريق. صدق أمير المؤمنين وسيد الوصيين سلام الله عليه. التفكر من المفاهيم التي لو التفت إليها الإنسان لوصل إلى كل خير، لوصل إلى الله، لوصل إلى رحمة الله جل وعلا. التفكر هو ما يقابل الغفلة. الإنسان مثل ما يمر عليك وعارف، لقد كنت في غفلة، حياتك روحاتك وجياتك كلها غفلة في غفلة، لقد كنت في غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الحين تعبت، الحين قعدت، لاحظ هذا المعنى. ولهذا الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه. واضح هذا المعنى. فالتفكر هو في مقابل الصفة السلبية وهي الغفلة. هنا الحديث في جهتين فقط. الجهة الأولى ما ينبغي التفكر فيه وما يحضر التفكر فيه أو يمنع التفكر فيه، ما ينبغي ترك التفكر فيه وما ينبغي التفكر فيه. الجهة الثانية علم الرياضيات وإثبات وجود الخالق وعظمة الخالق. نجي أولا إلى ما لا ينبغي التفكر فيه. الإنسان يفكر في هذه الحياة كثير التفكير، من الأمور التي نهي الإنسان أن يفكر فيها التفكير في المعصية. من فكر في المعاصي أجارنا الله وإياكم مستجار بالله، من فكر في المعاصي دعته إليها كما جاء في الأحاديث. قال أيضا التفكر في غير حكمة وسوسة، لأن مثل ما الغفلة مفهوم أو معنى يقابل معنى التفكر، هناك أيضا معنى آخر يقابل معنى التفكر وهو التفكر السلبي. عندما الإنسان يفكر بعمى. بعد من الأمور التي يمنع التفكر فيها التفكر في ذات الله كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه. التفكر من تفكر في ذات الله ألحد، ملاحظ الآن أبين هذا المعنى. لاحظ شلون ما هو الله ومتى ابتدأت زين هذه الحالة أو أله الله، يعني أمر لا يمكن إدراكه، بس الإنسان يفكر ما هو الله، لن يعرف ما هو الله. وإنما إذا أراد أن يفكر يفكر في خلق الله، لا يفكر في الله جل وعلا. دست غيب رحمة الله عليه يضرب مثال على أنه الله جل وعلا زين لا ينبغي للإنسان أن يفكر فيه، وإنما يفكر في خلقه. الآن يضربون مثال يقول هو الروح، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يلا يا الدكاترة ويا كذا دارسين يا الحكماء الفلاسفة قولوا إلى أنه إيش هالروح هذه، أحد يدري؟ مع أن كل إنسان مولانا تأمل كل إنسان يعلم بأن الروح موجودة. ليش؟ لأن أشوفه يتكلم، هذا الرجل، هذا الإنسان، هذا المخلوق، أراه يتحرك، أراه يبصر، أراه يفعل، أراه كذا، جوارحه تتحرك. وإذا الآن بعد دقيقة أو بعد ساعة أو بعد وقت، وإذا به كالخشبة اليابسة، بماذا عرف الإنسان بوجود الروح وأيقن الإنسان بوجود الروح؟ ملاحظ، أيقن بوجود الروح عندما رأى آثارها، عندما رأى آثارها، آثار الروح. وفي أنفسكم، الله يقول وفي أنفسكم أفلا تتفكرون، والناس عايشة ولا تدري عن هذا المعنى. ما هي الروح بعد هذا؟ ما حد يدري، ما حد يدري. يدرون أنها موجودة لأن شافوا آثارها، لكن هالروح ويش؟ ما حد داري. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا كانت هذه القضية بهذا المستوى مع الروح، كذلك الله جل وعلا، إنما عرف الله جل وعلا بآثار وجوده في الكون. في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. زين، أما ما هو الله جل وعلا فهذا يعني في جهتين. ما هي الروح؟ ما عرفنا ما هي الروح. كذلك ما هو الله؟ ما عرفنا ما هو الله. وإنما كما عرفنا بوجود الروح بآثارها، كذلك نعرف وجود الله جل وعلا بماذا؟ بآثار هذه. بس تتأمل في قضية الروح تحصل عجائب وغرائب. مثلا شلون الله جل وعلا واحد ودير كل هالكون هذا كله وهو واحد؟ انت تأمل في روحك، هذا هالجسم وانت قاعد الحين، كم من الأعمال التي يقوم بها الجسم في داخلك من الخلايا ومن هذه القضايا كلها وانت قاعد ما تدري؟ هذه الأمور تبصر، تسمع، ترى، تتحرك، إدارة هذا الجسم، من الذي يدير هذا الجسم؟ هي الروح. فإذا تجلى لك هذا المعنى واضحان، يتجلى لك معنى آخر، وهو أنه لا يصعب عليك أن تستوعب شلون الله جل وعلا وهو خالق الروح، شلون الذات الإلهية تحرك كل هذا الكون. إذا كانت الروح هي شيء واحد تحرك جسم الإنسان، أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأعظم؟ هذا التفكر المطلوب. زين، إنما يفكر الإنسان في خلق الله، يفكر في أمر الله، يفكر في الآخرة، يفكر في الأحكام، يفكر في القرآن، زين، إلى وما إلى ذلك. ثانيا، خلي نجي إلى علم الرياضيات، شلون يثبت علم الرياضيات وجود الله جل وعلا؟ مر عليك طبعا أكو كتب ألفت، منها ما كتبه السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، وأتى بمسائل رياضية. هذه المسائل الرياضية التي تثبت وجود الخالق جل وعلا. من المسائل الرياضية، يعني بعد الرياضيات بعد ما فيه، خلاص إذا تكلم علم الرياضيات ما أكو مجال إلى أمر آخر إلا أن يكون أمرا من الله جل وعلا. يضربون مثال شلون إن علم الرياضيات ما يقبل شيء اسمه صدفة. صدفة ما في. جئت بسلة، هذه السلة فيها أوراق، على كل ورقة رقم من 1 إلى 10. زين، أسألك نسبة فرصة أنك إذا سحبت ورقة بيطلع عندك رقم 1، الورقة اللي عليها رقم 1، كم هذه النسبة، نسبة هذه الفرصة؟ قال 1 من 10. لاحظ، صعبة. تبغي من أول سحبة يطلع عندك رقم 1؟ صعبة. رجع الورقة، فرصة انك او نسبة فرصة انك اذا سحبت ورقتين بيطلعون عندك 1 و2 بالترتيب، كم نسبتها؟ قال حط بعد على يمين الصفر 0، يعني 1 من 100. هذا بس 1 و2 بالترتيب. رجع الورقتين ورد اسحب حتى يطلع عندك من 1 إلى 3 بالترتيب، نسبة هالفرصة كام؟ 1 على يمينه 3 أصفار. زين، عندك 10 أوراق، نسبة فرصة أنك إذا سحبت من 1 إلى 10 هالأوراق، هالأرقام بيطلعون عندك بالترتيب من 1 إلى 10، كم نسبتها؟ 1 وعلى يمينه 10 أصفار، يعني 1 من 10 مليارات. هذه الصدفة، هذه الصدفة اللي صنعت الكون مثل ما قالوا. زين، انت جاي تتكلم عن أرقام من 1 إلى 10، لا، بعدين احنا جايين نتكلم عن وجود، عن يعني كم ظاهرة وكم قضية وكم شيء في الدنيا. زين، لاحظ، علم الرياضيات لا يقبل بأمر اسمه صدفة، محال اختيار أو سحب 1 من 10 بالترتيب. زين نسبته 1/10 مليارات يعني محال. لاحظ لاحظ علم الرياضيات. مع الأسف الناس درسوا علم الرياضيات والناس درسوا علم الأحياء ودرسوا علم الاجتماعيات وعلم الجغرافيا وهذه مادة العلوم، لكن ما استفادوا منها على صعيد معرفة الله جل وعلا. ليش يقول الله جل وعلا يأمر الإنسان بالتفكر؟ لو فكروا، يقول أمير المؤمنين لو فكروا في عظيم القدرة. بس الإنسان قاعد مثل ما يقول الشيخ ميثم رحمة الله عليه: الذي لا يتفكر في الكون مثله كمثل النملة. النملة بتفكر في واش بعد؟ بتفكر في هال زين أكلها البسيط، بعد ما بتطالع الشمس وبتطالع الكواكب وبتطالع، ما إليها حاجة في كل هذا، ما تدرك هذا. أو أنه يكون كالبهيمة. ليش لازم الإنسان يقرأ علم الأحياء ويقرأ علم الجغرافيا؟ هذا كل شنه علم الفلك وهذه العلوم والفيزياء، هذه كلها شنه؟ إذا تفكر فيها تجلت له عظمة الله جل وعلا. بعد قالوا يتفكر في أمر الله، لو فكروا في عظيم القدرة وجسيم النعمة، يقول أمير المؤمنين وجسيم النعمة، لرجعوا إلى الطريق، لرجعوا إلى الطريق وخافوا من الحريق. مع ذلك يجي واحد من أبناء المهاجرين والأنصار، واحد ابن سادس الإسلام يسمونه، وإذا به ملحد. ملحد تعرف يعني شنو هو ملحد؟ ملحد يقولون إن الله، فوالله ما أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين، أترك ملك الري والري منيتي أم أرجع مأثوما بقتل حسيني، حسين بن عمي والحوادث جمة، ولكنني في الري، لأن بينهم نسب، بينهم نسب من صوب آمنة أم النبي من بني زهرة، وهو من بني زهرة، ولكن لي في الري قرة عيني، حسين بن عمي والحوادث جمة، ولكن لي في الري قرة عيني، يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فإن صدقوا، فإن كذبوا فزنا بدنيا هنيئة وملك عظيم دائم الحجلين، وإن كذبوا وإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين. ملاحظ؟ وأخذ يعني أخذها من الخؤولة، من الخؤولة، لأن أمه أم عمر ابن سعد، حنة ابنة أبي سفيان، أخذها من الخؤولة عدل، يعني خاله معاوية. وين التفكر؟ حتى أن هارون، هارون الرشيد قال: لعن الله عمر بن سعد، إنه لا يثبت صانعا ولا يقول برسالة ولا بنبوة. زين، ولا يقول برسالة ولا بنبوة، حتى أنهم قالوا أن أحدهم قال إنه أخذها من يزيد الذي قال إذا مت يا أم الأحيمر فانكحي ولا تأملي بعد الممات التلاقيا، فإن الذي حدثت عن يوم حشرنا أحاديث زور تترك العقل ساهيا. ملاحدة ملاحظ؟ هذا فكر. أنا أفكر أقتل الحسين وأروح النار، لو أرجع. شوف التفكر هذا شلون يسوى فيه. هذا تفكر، وتفكر آخر هو تفكر الحر. لما خاطبه المهاجر ابن أوس ورآه يرتعد، رجال شجاع يرتعد، ما ارتعادك يا حر؟ لو سئلت من هو أشجع أهل الكوفة ما عدوتك، ما عدوتك؟ قال إني أخير نفسي، إيه؟ أخير نفسي بين الجنة والنار، ولكن لا أختار على الجنة بدلا. وضرب الفرس وراح للحسين، قل الإنس والجان ما تسوى خيالك، وأنا السبب يا حسين في ضيعة عيالك، كلنا فلنس ويتيمة من أطفالك، لو ضاعت بهالليل وين تروح يا حسين؟ يبتهل الله ودمعته بخد جرية، يا رب تقبل توبتي بجاه الزكية. جعجعتنا بحسين الأرض الغادرية، واحتاطت العسكر عليه شمال ويمين. هذا الذي الذي فعل مع الحسين، لكن بوادره بوادر طيبة. نصلي تصلي بصلاتنا أم نصلي؟ نعم أم تصلي بأصحابك؟ قال بل نصلي، من قبل قلبه فيه ضياء. قال بل نصلي بصلاتك يا أبا عبد الله. وقال إلى الحسين سلام الله عليه، خذ طريقا لا يرجعك إلى المدينة ولا يدخلك الكوفة. البعض يقول لا، هذه إشارة من الحر إلى الحسين، ما فهمها إلا الحسين، لأن هناك القادسية قريبة وفيها جند يقودهم الحسين بن النمير، حتى ما يسلك ذاك الطريق الحسين سلام الله عليه ويلتقي بالحسين بن النمير الذي طلق المروءة ثلاثا. فالتفت الحسين سلام الله عليه إلى أصحابه، من منكم يدل الطريق على غير الجادة؟ التفت الطرماح قال أنا يا أبا عبد الله، وقام يمشي أمام النياق وهو يقول يا ناقتي لا تذعري من زهجري وشمري قبل طلع بخير ركبان وخير سفر يا مالك النفع معا والضر أيد حسينا سيدي بالنصر. هذا حداء، هذا حداء. الحذاء الآخر اللي يجيبه ابن فايز رحمة الله عليه إلى زينب وهي تمشي إلى أرض الغربة والكربة، وإذا بها يحس قلبها بالشار عن دولتي ورجالي. وينك؟ عن دولتي ورجالي، عن المنايا صدي، عن دولتي ورجالي. كل ما مشينا شوية طيرك علينا غنى، ويل ولد خليها بولدها تتهنى، والله فجعت قلوبنا صد يا غابرة عنا، صد عسى مردودة عن دولتي وحسينا. قالتني وياكم خد من عند الفايزي، قالتني وياكم مثل الضعن والحادي، كل ما صعدت وتلعى وكل ما نزلت وادي، أبدا فلا أقبل فدوى منكم فلا أقبل فادي. قالت دفعتك بالله عن دولتي وارجع. يا ما علم لفته ويا ما علم بالفه، ويا ما فتاة منكم ويا ما شباب منكم وسط القبر بازفه. قالت دفعتك بالله ومنك طلبت العفه، ردي عسى مردوده عن دولتي. يا ما بدر غيبته ويا ما بدر ما غيب، ويا ما فتاة منكم قبل المشي بتشيب. قالت كلامك هذا ما هو كلام طيب، ردي عسى مردودة عن دولتي وارجع. عظم الله أجورك. بينما السبت بأهلي مجدا في المسير، وإذ الهاتف ينعاهم وحسين ويدعو ويشير أن قدام مطاياهم مناياهم تسير. ساعة إذ وقف المهر الذي وحسينا، فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحل، ودعا في صحبه يا قوم ما هذه الفلا، قيل هذه كربلاء قال كرب، خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكى. وإذا به ينادي يا قوم ما تسمى هذه الأرض؟ قيل العقر، قال أعوذ بالله من العقر، ألها اسم غير هذا؟ قيل نينوى، ألها اسم غير هذا؟ قيل الطفوف، قال ألها اسم غير هذا؟ قالوا شاطئ الفرات، ألها اسم غير هذا؟ قيل الغاضريات، ألها اسم غير هذا؟ Oh. ها؟ فقال كربلاء. وصلنا عمي؟ الله يوصلنا وياك. قال كرب وبلاء، ها هنا محط رحالنا، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تسبى نساؤنا، ها هنا تحرق خيامنا، نصب لا ظل فيها، وحط على هالوادي يا عزوتي ورجالي، حط على هالوادي كل من يشيل حظه، كل من يشيل سعده، واللي يريد الروحة واللي يريد القعدة، وما أنا بهالتربة بنزل وبقضي مدة، حتى الأرض حاجتني، حطوا على ونزل من على جواده وقنب بأرض الطاف. طوبى لهاتيك الربا إذ حوت مثل نجوم الأفق، أو أحسنا باتوا فرادا، ووحوش الفلا تبدي النياحات لهم كالحنا، وطلب خيام بكربلة مهجة المختار، ودارت عليه جنود ومية وظل محتار، ودموعه تصب فوق خده شبه الامطار، وقبال وجهه يلتخي كبش الكتيبه، وحسين صالب رعيده صاحب الصلاه عباس، قل البكا خلى يا خويا وارفع الراس، لافعل فعل بيل الحشر تتحدث الناس، نشف دموع ابو علي وسكن نحيب، قال لي ابو فاضل ومن القلب مفتون، تدري بأخوك حسين ما يرهب من الموت، حزني لجل سلب الحريم وحرق البيوت، كم أرملة تبقى بعد عيني سليمة. ابو فاضل هالبيتها ما هاجت احزاني لجل ذبحة رجالي، حزني ابو فاضل على ضيعة اطفالي، وش حال زينب لو بقت من غير هذه زينب من قبل كانت في نادارها تحط الرحال، اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم وفرجنا بهم، وثبتنا على ولايتهم والبراء من أعدائهم، اللهم ومن سألون الدعاء اقض حوائجهم، يسر مطالبهم، أد ديونهم، فك أسرهم، بمحمد وآله الطاهرين، والفاتحة مع الصلاة. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah